هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الزعيم سعد زغلول: إن الشعب الذي يفتقر لوجود صحافة حرة هو شعب أبكم لا يملك القدرة على الكلام. مثل. صحيفة الملتمس. هذا مثل عربي قديم يروى في أصله أن الملتمس، وكان شاعرا كبيرا لا يعرف القراءة، كان قد زار ملك الحيرة، فحمله هذا الملك صحيفة أي رسالة ليسلمها إلى نائبه في مدينة على طريق عودته ليعطيه جائزة، هكذا أخبره الملك. وفي الطريق ثار الشك في نفس الملتمس، فأخرج الصحيفة وأعطاها لمن يقرأها له، فإذا الملك يأمر نائبه فيها بأن يقتل الملتمس. وهكذا صارت صحيفة الملتمس مثلا لكل من يسعى في هلاك نفسه بنفسه وهو لا يدري. علم. صحافة إلكترونية. الصحافة الإلكترونية هي الصحافة المنشورة عبر شبكة الإنترنت وتقرأ من خلال جهاز الكمبيوتر. تنقسم الصحافة الإلكترونية إلى نوعين: الأول نسخة من الجريدة الورقية المطبوعة نفسها، والثاني صحافة ليس لها وجود ورقي في الواقع بل محررة بالكامل على الإنترنت. أتاحت هذه التقنية للصحافة المكتوبة أن تصل إلى القارئ في أي مكان من العالم لحظة صدورها طالما كان متصلا بالإنترنت. في الصحافة الإلكترونية يمكن للقارئ أن يجمع بين نصوص الصحف وبين الصوت والصورة الفوتوغرافية ولقطات الفيديو المرتبطة بخبر معين. التعديل والتحديث في محتوى الصحف الإلكترونية يتم بشكل مستمر، مما يمكنها من تحقيق سبق خبري. علم. مصطفى أمين. مصطفى أمين مدرسة صحفية رائدة ومتميزة في تاريخ الصحافة المصرية والعربية. ولد في عام 1914 توأما لأخيه علي أمين، ونشأ معه في رعاية خالهما الزعيم سعد زغلول. تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم في جامعة جورج تاون بأمريكا عام 1938. في عام 1930 انضم لمجلة روزا ليوسف، وأصبح نائبا لرئيس تحريرها وهو طالب في الثانوية، ثم تولى رئاسة تحرير آخر ساعة. وفي عام 1944 أصدر وشقيقه جريدة أخبار اليوم، والتي كانت علامة فارقة في تاريخ الصحافة. قضى مصطفى أمين عدة سنوات في السجن منذ عام 1965، وبعد الإفراج عنه في بداية عهد الرئيس السادات عاد لمزاولة عمله الصحفي. بالإضافة إلى مقالاته المتميزة وعموده اليومي فكرة، والذي استمر نحو 20 سنة، أصدر عدة كتب، منها سنة أولى سجن، أمريكا الضاحكة، عمالقة وأقزام، وشخصيات لا تنسى. للسينما كتب مصطفى أمين أفلاما، منها فاطمة ومعبودة الجماهير، كما تحولت بعض مؤلفاته القصصية إلى أفلام ومسلسلات. انتقل هذا الرائد والكاتب الصحفي الكبير إلى رحمة ربه في 13 من أبريل 1997 عن 83 عاما. طرفة. من طريف الأخطاء المطبعية ما رواه الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين عن صحيفة كبرى نشرت يوما موضوعا أرادت أن يكون عنوانه نطالب بتجديد شباب القضاء، فإذا بالعنوان يطبع ويطالعه الجمهور هكذا نطالب بتجريد ثياب القضاء. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.